الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في محاضرة هذه الليلة في شرح كتاب أصول التفسير للشيخ عبد الرحمن بن القاسم النجدي رحمه الله تعالى. والشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله عالم من علماء نجد في السعودية، من علماء الرياض، وقد توفي رحمه الله تعالى قبل نحو 40 سنة، أو تحديدا توفي يعني سنة 1393 هجرية، 1393 هجرية، قبل حوالي 40 سنة تقريبا. وأولاده من أهل العلم، يعني لا يزالون، ابنه الشيخ محمد وبقية أبنائه من أهل العلم ولا يزالون موجودين. والشيخ عبد الرحمن ابن القاسم رحمه الله تعالى كان فقيها من كبار فقهاء الحنابلة، ومن أشهر مؤلفاته حاشيته على كتاب الروض المربع، حاشية ابن القاسم، وكذلك أيضا من أعظم الأعمال التي قام بها رحمه الله أنه هو الذي جمع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المجلدات. قبل الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله كانت فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية مبعثرة ومفرقة، وكثير منها كان مخطوطا لم يطبع بعد، فبذل جهدا عظيما هو وابنه الشيخ محمد يعني في جمع مخطوطات مؤلفات شيخ الإسلام والرسائل الصغيرة والفتاوى المتفرقة، وجمعها ورتبها في 39 مجلدا ضخما. وكذلك أيضا هو الذي جمع فتاوى الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأولاده ورسائلهم في الدرر السنية، كان أيضا عملا من أعمال هذا الشيخ رحمه الله تعالى. وكانوا يذكرون عنه أيضا رحمه الله اجتهاده في العبادة، ويذكرون كثرة صدقاته، وخاصة في رمضان كان يقضي رمضان في الحرم ويفطر الصائمين كل يوم، وغير ذلك من أعمال البر والخير رحمه الله تعالى. فله هذه الرسالة التي معنا، وهي رسالة صغيرة أو متن صغير سماه أصول التفسير، جزاكم الله خير، سماه أصول التفسير. وطبعا من شيوخه الشيخ سليمان بن سحمان، ومن تلاميذه الشيخ ابن جبرين رحمه الله، كان من أبرز يعني تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى. الرسالة التي معنا اسمها أصول التفسير. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، وأصل الشيء هو أساسه، أو الأصل ما بني عليه غيره. والتفسير مأخوذ في اللغة من الفسر، والفسر هو الكشف والتبيين، الكشف والتبيين. فالتفسير معناه الكشف عن الشيء وتبيينه وتوضيحه، والمقصود هنا تفسير القرآن الكريم. فتفسير القرآن الكريم هو تبيين معاني القرآن الكريم والكشف عن معاني القرآن الكريم. فإذا أصول التفسير المقصود بها يعني هنا هذه القواعد والأسس، جزاكم الله خيرا، القواعد والأسس التي ينبني عليها تفسير القرآن الكريم، يعني التي يستعان بها في تبيين معاني القرآن الكريم والكشف عنها. فأصول التفسير هي هذه القواعد والأسس التي يستعان بها في تبيين معاني القرآن الكريم. وأصول التفسير هو لقب لعلم علوم القرآن، يعني مرات علوم القرآن، هذا العلم الذي يعرف بعلوم القرآن يعبر عنه أحيانا بأصول التفسير. وإن كان بعض أهل العلم يعني يخص يجعل أصول التفسير يعني جزءا من علوم القرآن يركز فيه على أنواع أو طرق تفسير القرآن الكريم ومناهج المفسرين وما يتعلق بذلك، لكن المؤلف هنا استعمل أصول التفسير اسما لعلوم القرآن، فتناول يعني كثيرا من علوم القرآن مما يتعلق بأسباب نزول القرآن والناسخ والمنسوخ وغير ذلك يعني، وإن كان أيضا قد ركز على ما يتعلق بالتفسير وطرق التفسير ونحو ذلك. فيقول رحمه الله مقدمة، وهي ما يتقدم الشيء يعني ما يتقدم الكتاب، يقول مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، افتتح كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى واقتداء بكتب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم تبع ذلك بالحمد، الافتتاح بعد البسملة بالحمد أيضا اقتداء بكتاب الله تعالى، حيث افتتح بعد البسملة بالحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين، تبيانا لكل شيء وهدى للمتقين. القرآن العظيم أنزله الله سبحانه وتعالى ليبين كل شيء يحتاج المسلم إلى معرفته ويحتاج إلى العلم به، فبينه كتاب الله سبحانه وتعالى، وكتاب الله هدى للمتقين، فهذه من أسماء القرآن الكريم أنه هدى وأنه تبيان، فهي من أسماء القرآن ومن صفاته، فهو هدى للمتقين، يهدي المتقين، يدلهم ويرشدهم على ما فيه فلاحهم ونجاتهم. قال وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. بعد البسملة والحمد أتبع ذلك بالشهادتين، ثم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال أما بعد. وكلمة أما بعد يقال لها فصل الخطاب، جاء في تفسير الآية الكريمة وفصل الخطاب الذي آتاه الله سبحانه وتعالى لداود عليه السلام، قالوا علمه الله تعالى أما بعد، يؤتى بها للفصل بين يعني مقدمة الكلام أو الحمد والثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يفصل بين ذلك وبين موضوع الكتاب أو موضوع الخطبة، فيفصل بهذه الكلمة يعني أما بعد. قال فهذه مقدمة في التفسير، فهذه مقدمة في التفسير. كلمة مقدمة يمكن أن يقال مقدمة أو مقدمة، مقدمة أو مقدمة، فهي يعني إذا قلنا مقدمة بمعنى أنها اسم مفعول يعني أنها مقدمة، فهي التي تقدم يعني يقدمها الناس يعني يبدأون بها وكذا، أو هي مقدمة هي التي تقدم ما بعدها، أو أنها مقدمة يعني يقدمها المؤلف ويبدأ بها. فهذه مقدمة في التفسير، شرحنا كلمة التفسير بمعنى الكشف والتبيين، تعين على فهم القرآن العظيم الجدير بأن تصرف له الهمم، ففيه الهدى والنور، ومن أخذ به هدي إلى صراط مستقيم. فيذكر يعني هنا أهمية دراسة هذه المقدمة في التفسير ودراسة علوم القرآن يعني بصفة عامة، أن ذلك يعين على فهم القرآن العظيم، ثم تكلم عن أشار يعني إلى أهمية العناية بالقرآن العظيم، لأنه الجدير بأن تصرف له الهمم، يعني أولى ما يشغل به الإنسان وقته ويصرف إليه همته أن يتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى لفظا ومعنا، وأن يتدبر كتاب الله كما قال الله سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فأمرنا الله سبحانه وتعالى بتدبر كتابه العظيم، ويعني أصول التفسير تعين المسلم على تدبر كتاب الله، لأنها تبين له القواعد والأسس التي يميز بها بين التفسير الصحيح وغيره، وكيف يعني ما الأمور التي يستعين بها المفسرون على تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك يقول تنزيل القرآن، يقول تنزيل القرآن، قال أجمعوا على أن القرآن كلام الله حقيقة. هذا الفصل يتكلم فيه عن تنزيل القرآن العظيم، يقول أجمعوا أي أجمع سلف هذه الأمة وأجمع أهل السنة على أن القرآن كلام الله حقيقة، أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، فهو صفة من صفات الله عز وجل، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال فأجره حتى يسمع كلام الله، فسماه الله سبحانه وتعالى كلامه، قال فأجره حتى يسمع كلام الله، فالقرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى حقيقة. والحقيقة الحقيقة مقابل المجاز، كلمة حقيقة يقابلها المجاز، فيقول الحقيقة اللي هي استعمال اللفظ فيما وضع له، فعندما نقول كلام الله فنريد بذلك أنه كلام الله حقيقة، أن الله سبحانه وتعالى تكلم به. يقابل الحقيقة المجاز اللي هو استعمال اللفظ يعني في غير ما وضع له، لأن أهل البدع يقول القرآن كلام الله، يعني هذا شيء مجازي، يعني سمي كلام الله لكن هو في الحقيقة ليس كلام الله بمعنى الكلام كما تفهم كلمة كلام يعني بمعنى الحقيقي، ولكن سمي القرآن كلام الله مجازا على قول أهل البدع. فهو يقول القرآن هو كلام الله حقيقة، سماه الله تعالى كلاما ونسبه إليه سبحانه وتعالى، فنؤمن بذلك وأنه كلام الله على الحقيقة، يعني كلمة كلام كما يستعملها العرب. الكلام في لغة العرب هو الذي له أصوات وحروف، أصوات وحروف، فهم فإذا القرآن هو كلام الله حقيقة، يعني تكلم الله سبحانه وتعالى به بصوت وحرف، وذلك أنه كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة، قال فيناديهم بصوت، في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، فيناديهم بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد. فهنا الحديث بيّن أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وأنه يسمع بالآذان، وكلام الله سبحانه وتعالى حروف، هذا أصوات وحروف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فوصف كلام الله سبحانه وتعالى بأنه حروف مترتبة في الأسماع، يعني حروف مترتبة كترتبها في الأسماع، يعني هذه الحروف تكلم الله سبحانه وتعالى بها كترتبها في الأسماع، يعني لأن بعض أهل البدع يقول إنها حروف يعني صدرت مقترنة أو مرة واحدة، ليست مترتبة، ليس حرف منها قبل حرف آخر، أو وهذا كلام يعني أولا مبتدع ولا دليل عليه، وثانيا لا يعقل ولا يدرك، وإنما تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم بصوت وحرف سمعه جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وسمعه مرتبا، يعني الحروف والكلمات مرتبة كترتبها كما تكلم الله سبحانه وتعالى بها. قال كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، هو كلام الله وهو منزل، والتنزيل أو عندما نقول منزل كما يعني يفهم من كلمة النزول في لغة العرب هو انتقال الشيء من علو إلى ما هو أخفض أو كذا، فكتاب الله سبحانه وتعالى منزل من عند الله سبحانه وتعالى، تكلم الله عز وجل به ونزل به جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام، على النبي عليه الصلاة والسلام، فكلمة النزول على ما يفهم من معناها في لغة العرب. الله سبحانه وتعالى وصف القرآن العظيم في مواضع كثيرة أنه أنزله، ووصفه بأنه منزل أو منزل من عنده سبحانه وتعالى، فالله عز وجل من صفته العلو وتكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن العظيم سمعه جبريل ونزل به على نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول غير مخلوق، القرآن غير مخلوق لأنه صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والكلام عن الصفات كالكلام على الذات، يعني عندما نتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى كما نتكلم عن ذات الله، أو الكلام على الصفات فرع عن الكلام عن الذات. فكما أن الله سبحانه وتعالى ذات الله عز وجل يعني لا توصف بأنها مخلوقة، تعالى الله سبحانه وتعالى وتنزه عز وجل، فصفات الله سبحانه وتعالى كذلك لا يجوز وصف صفة من صفات الله بأنها مخلوقة، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. وهذا رد على أهل البدع الذين يقولون القرآن مخلوق، فهنا نقول القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله صفة من صفات الله سبحانه وتعالى كعزة الله وقدرة الله ورحمة الله، وصفات الله سبحانه وتعالى الكلام فيها كالكلام عن ذات الله سبحانه وتعالى، فلا لا لا يوصف القرآن بأنه مخلوق، فهو منزل من عند الله غير مخلوق. سمعه جبريل من الله، طبعا عندما يقول القرآن غير مخلوق كما يبين يعني أئمة السنة أن المقصود هنا القرآن الذي هو كلام الله والذي هو صفة الله سبحانه وتعالى، وأن هذا لا يتنافى مع كون الحبر والمداد وال يعني المصاحف التي كتب فيها القرآن، ففيها حبر وفيها ورق، المداد اللي هو الحبر مخلوق، والورق الذي كتب فيه المصحف الورق مخلوق، والحبر الذي كتب به مخلوق، ومثلا صدر المؤمن الذي يعي القرآن الكريم مخلوق، ولسان المؤمن الذي يتلو القرآن اللسان مخلوق، لكن المتلو والملفوظ والمكتوب في المصاحف هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، يعني كلام الله عز وجل محفوظ في الصدور ومتلو بالألسن ومكتوب في المصاحف، فهو محفوظ في الصدور كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. طيب الصدر هذا صدرك مخلوق أو غير مخلوق؟ صدرك مخلوق، الإنسان وأبعاده مخلوق، فالصدر مخلوق، لكن المحفوظ في الصدر هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وعندما يتلوه الإنسان بلسانه فاللسان مخلوق، لكن المتلو هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وعندما يسمع الإنسان القرآن بأذنه فالأذن مخلوقة، لكن المسموع هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، وعندما يكتب في المصاحف فالأوراق والحبر مخلوقة، لكن المكتوب في المصحف هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس بمخلوق، فهو منزل من عند الله غير مخلوق. سمعه جبريل، عندما يقول القرآن غير مخلوق فلذلك جاء عن جمع من الصحابة والتابعين والأئمة جواز الحلف بالقرآن وجواز الحلف بالمصحف، على أن الحلف بالمصحف لا يقصد به الحلف بالورق والحبر، وإنما يقصد به الحلف بالمكتوب في هذا المصحف الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، فالحلف بالمصحف أو بالقرآن هو حلف بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، والحلف بصفات الله جائز كالحلف بذات الله، كما تقول أعوذ بعزة الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وكان يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مثلا، فهنا أعوذ بكلمات الله أيضا تعوذه بكلمات الله دليل على أنها غير مخلوقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعوذ بمخلوق، فتعوذ بكلمات الله معناها أن كلمات الله ليست مخلوقة وأنه يتعوذ بها ويحلف بها. قال سمعه جبريل من الله عز وجل، جبريل عليه السلام سمع القرآن العظيم من رب العالمين سبحانه وتعالى، فكان جبريل عليه السلام يسمع الآيات من الله سبحانه وتعالى وينزل بها على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقرأها عليه، وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل عليه السلام، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تكلم يعني عن هذه المسألة، عن تكلم عن فضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام عن الأمم السابقة، فيقول يعني إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم سمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل عليه السلام، جبريل سمعه من رب العالمين، من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيعني سلسلة سماع القرآن العظيم تنتهي هذه السلسلة عند السماع من رب العالمين سبحانه وتعالى. فيعني سند هذه الأمة بالقرآن العظيم يعني ممتد إلى سماع جبريل عليه السلام من رب العالمين سبحانه وتعالى، سمع صوت الله عز وجل متكلما بالقرآن العظيم، وهذا أجل تشريف وتكريم لهذه الأمة. ويعني يرد على أهل البدع الذين قالوا إن جبريل عليه السلام كان يقرأ من اللوح المحفوظ وينزل يقرأ على النبي عليه الصلاة والسلام، أهل البدع ينكرون أن يكون الله تكلم سبحانه بصوت سمعه جبريل، فيقولون أن جبريل كان يقرأ الكتاب من اللوح المحفوظ، يقرأ القرآن من اللوح المحفوظ وينزل يقرأه على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لو كان الأمر كذلك لكان بنو إسرائيل أشرف من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن بني إسرائيل رأوا الكتاب الذي كتبه الله بيده لموسى عليه السلام، الله تعالى كتب لموسى عليه السلام التوراة بيده سبحانه وتعالى، كما جاء في الصحيحين، جاء في الصحيحين أن موسى عليه السلام كتب الله له التوراة بيده، وهذا جاء في حديثين، حديث الشفاعة يوم القيامة، حديث أبي سعيد وأبي هريرة في الشفاعة يوم القيامة، أن الناس يذهبون إلى عندما يطول بهم الانتظار وينتظرون فصل القضاء، يذهبون إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم، كل واحد منهم يحيلهم إلى رسول آخر حتى يقول لهم إبراهيم عليه السلام اذهبوا إلى موسى، لست لها اذهبوا إلى موسى، فيذهبون إلى موسى عليه السلام فيقولون له أنت الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، اشفع لنا عند ربك. وكذلك أيضا جاء في حديث احتجاج آدم وموسى، أن موسى عليه السلام لقي آدم فقال أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فآدم عليه السلام يقول لموسى أنت الذي كلمك الله وكتب لك التوراة بيده، وكتب لك التوراة بيده. والله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم يعني قال وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فالله تعالى أنزل التوراة مكتوبة في ألواح من الياقوت أو الدر أو أصناف يعني جواهر الجنة، ألواح مكتوبة مكتوب فيها التوراة، وكتبها الله تعالى سبحانه لموسى عليه السلام وأنزلها عليه، ورأى بنو إسرائيل هذه الألواح وكانوا يقرؤون مباشرة من الكتاب الذي كتبه الله بيده سبحانه وتعالى. فلو كان أمة محمد عليه الصلاة والسلام يعني يأخذون عن النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام عن جبريل عليه السلام عن اللوح المحفوظ الذي كتب فيه القرآن، لكان بين الأمة وبين اللوح الذي كتب فيه القرآن واسطة، بينما بنو إسرائيل أخذوا من اللوح المكتوب فيه التوراة بلا واسطة، فيصبحون أشرف من أمة محمد لو كان الأمر كذلك يعني. لكن الله سبحانه وتعالى شرف أمة محمد عليه الصلاة والسلام بأن جعل سندهم بالقرآن العظيم يعني ينتهي إلى السماع من رب العالمين سبحانه وتعالى. جبريل عليه السلام سمع القرآن من رب العالمين سبحانه وتعالى وقرأه على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يوجد بعض من اليهود من يدعي أن له حد ماذا فعلوا بالألواح؟ ورد يعني أنه في أيام داود عليه السلام، وهذا بعد موسى يعني بمدة، في قصة طالوت وجالوت، لما ذكر الله سبحانه وتعالى قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فقال التابوت اللي هو الصندوق، يعني كان عندهم أيام داود عليه السلام كان عندهم تابوت فيه بقية، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. كان عندهم هذا التابوت وكان أخذ منهم، وقال لهم نبيهم إن آية يعني ملك طالوت أن تأتي الملائكة تحمل هذا التابوت. فقالوا هذا التابوت كان فيه بقية من الألواح التي فيها التوراة، كانت لا تزال محفوظة يعني إلى زمن داود عليه السلام، وأنها فقدت منهم فترة ثم جاءت الملائكة بهذا التابوت يعني إلى ملكهم يعني طالوت. بعد ذلك يعني أين ذهبت الله سبحانه وتعالى أعلم يعني. الله يبارك. فإذا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، فهم سمعوا القرآن من النبي عليه الصلاة والسلام وقرأوه عليه، يعني تلقوه عنه بالسماع وبالعرض، يعني سماعا سمعوه من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلوه عليهم في صلواته عليه الصلاة والسلام، وكذلك قرأوه عليه، كانوا يقرؤون هم القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ويسمعه منه. والنبي عليه الصلاة والسلام تلقاه من جبريل أيضا بطريقتي التحمل، يعني السماع والقراء، يعني سمعه من جبريل أولا وتلاه النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل. وكان في كل عام في رمضان، في كل عام في رمضان كان جبريل يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، حين يلقاه جبريل فيدارسه. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود بالخير من الريح المرسلة، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وذلك كل ليلة وذلك كل ليلة. فهنا الحديث في البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اجود الناس وكان اجود بالخير من الريح المرسلة، في كل وقت كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وذلك كل ليلة. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة كما قال رضي الله عنه. فكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل ليلة، والمدارسة يعني مفاعلة من الجانبين، قالوا معناها معنى المدارسة أنه يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ويقرأ النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام يسمع. فكان في كل رمضان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى ختمة من جبريل عليه السلام يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ختمة على جبريل كاملة في كل رمضان. حتى كان العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن على جبريل مرتين، النبي صلى الله عليه وسلم ختم القرآن مرتين على جبريل عليه السلام، وجبريل يستمع إلى تلاوته عليه الصلاة والسلام ختمتين. وشهد العرضة الأخيرة، العرضة الأخيرة شهدها زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه، يعني ثبتت أحاديث في شهود كل منهما العرضة الأخيرة التي عرضها النبي عليه الصلاة والسلام على جبريل، فشهدها زيد بن ثابت وشهدها عبد الله بن مسعود، يعني كان حاضرين والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ ختمة كاملة على جبريل عليه السلام، وجبريل يستمع إلى قراءته في حضور زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه عن جبريل يعني قراءة عليه وسماعا منه، وجبريل عليه السلام سمعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. كان الله عز وجل يتكلم بالآيات الكريمة ويسمعها جبريل عليه السلام وينزل بها على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فيقرأها عليه. قال وهو الذي نتلوه بألسنتنا، وهو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين. يعني القرآن العظيم الذي هو كلام الله هو الذي نتلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين، والدفتان هما يعني غلاف المصحف أو جانب المصحف، يعني زي المصحف ها هنا والدفتان اللي هما يعني الغلافان اللذان من الجلد أو جانب المصحف. فقال وفيما بين الدفتين، يعني غلافي المصحف الغلاف الذي في أوله والذي في آخره، وبينهما كتاب الله سبحانه وتعالى. وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا. فهو المسموع بالأذان، وهو المكتوب في المصاحف، وهو المحفوظ في الصدور. وكل حرف منه كالباء والتاء كلام الله غير مخلوق. كل حرف من حروف القرآن العظيم، باء كان أو تاء أو يعني مثل بذلك لحروف القرآن، هو كلام الله غير مخلوق. منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ وإليه يعود. القرآن العظيم من الله سبحانه وتعالى بدأ، يعني تكلم الله سبحانه وتعالى به أول مرة، فبدأ من عند الله سبحانه وتعالى. وإلى الله يعود، قالوا عود القرآن إلى الله سبحانه وتعالى المقصود به رفع القرآن في آخر الزمان. فمما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان قبل أن تقوم الساعة، لأنها تقوم على شرار الخلق، فقبل أن تقوم الساعة يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيصبح من كان يحفظ شيئا من القرآن في صدره يصبح وقد أنسي ما يحفظه، ويجد الناس المصاحف بيضاء لا كتابة فيها، الكتابة اللي في المصاحف ترفع، يجدون المصاحف لا كتابة فيها، فيرفع كتاب الله سبحانه وتعالى من الصحف ويرفع من الصدور، فلا يبقى أحد يحفظ في صدره شيئا من القرآن، ولا يبقى شيء من القرآن مكتوبا في أي صحيفة كانت يسرى عليه في ليلة فيرفع من الأرض، فلا يبقى في الأرض منه شيء، ويبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. ويكون هذا يعني بقدر الله سبحانه وتعالى ومشيئته، فيعود القرآن إلى الله سبحانه وتعالى كما بدأ من عنده سبحانه وتعالى. لكن بعد ذلك إذا دخل المؤمنون الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها، فالمؤمنون في الجنة لو شاءوا يعني يتلون كتاب الله ويسمعونه. الجنة لا تكليف فيها ولا يجب فيها على أحد شيء من العبادة، لكن من شاء أن يتعبد بتلاوة أو غير أو صلاة أو غير ذلك فلا يمنع أحد يعني من هذا. فمن شاء من المؤمنين تلا كتاب الله، يعني الرفع هذا يعني يكون مؤقتا إلى أن تقوم الساعة على شرار الخلق، ثم إذا قامت، فلأنه ورد أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بعد ما تقوم الساعة يرجع القرآن محفوظا في صدور من كانوا يحفظونه، والمؤمن يتلو القرآن وهو يصعد إلى درجات الجنة فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وقالوا هذا الحديث هو في فضل حفظ القرآن الكريم، لأن الذي يقرأ من صحيفة يقرأ من أول القرآن إلى آخره، لكن هنا تفاضل في المنازل والدرجات بحسب مقدار الحفظ من الآيات. فكلما كان يحفظ، لأنه ورد في بعض روايات الحديث وإن كان فيها ضعف يسير لكنها في الترغيب والفضائل، الرواية الثابتة يعني فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، في بعض الزيادات فيها ضعف يسير، يقول وإن عدد درج الجنان كعدد آي القرآن، وإن عدد درج الجنان كعدد آي القرآن، فعدد درجات الجنة كعدد آيات القرآن. فمن كان حافظا للقرآن كله فإنه يعني كلما تلا آية صعد درجة درجة حتى يصل إلى آخر آية في كتاب الله فيكون وصل بها إلى أعلى درجة من درجات الجنة. فهذا دليل على أنه يقرأ من حفظه وعلى إلى أن ينتهي محفوظه يتوقف عند الدرجة التي انتهى إليها حفظه. فالقصد أن القرآن يعني بعد أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان إذا حشر المؤمنون وبعثوا في الآخرة عاد إليهم يأتي المؤمنون والقرآن محفوظ في صدورهم من كان منهم حافظا له يعود حافظا له كما كان يعني. قال منه بدأ وإليه يعود وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وذلك أن أهل البدع يعني الذين خالفوا طريقة السلف في القرآن العظيم فمنهم يعني من يقول إن القرآن هو معان نفسية قديمة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، معنى نفسي أو معاني نفسية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، فيقول المعنى قديم يعني وقائم بذات الله وكذا. وأما حروف القرآن وألفاظه فبعضهم يقول يعني بعضهم يقول إن الله تعالى خلقها في اللوح المحفوظ، وبعضهم يقول يعني ألقي المعنى في قلب جبريل فعبر عنه جبريل بحروفه وألفاظه، كل الحروف هذه أنشأها جبريل من عند جبريل يعني عبر بها عن المعنى الذي ألقاه الله في قلب. وبعضهم بعض أهل البدع يقول إن جبريل يعني أخذ المعنى وألقى المعنى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأن حروف القرآن وألفاظه أنشأها النبي عليه الصلاة والسلام معبرا عن هذا المعنى الذي ألقاه جبريل في قلبه. ويعني بهذا يعني أشبه هؤلاء أشبه من قال الله سبحانه وتعالى فيه يعني في ذلك المشرك الذي قال إن هذا إلا قول البشر، فقال الله تعالى سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. فهم ادعوا أن القرآن يعني ألفاظ تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام أو تكلم بها جبريل. وهؤلاء بعضهم يستشهد يعني بالآية الكريمة إنه لقول رسول كريم، وهذه الآية مرة جاءت والمقصود بالرسول جبريل ومرة جاءت والمقصود بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، هذا جبريل عليه السلام، هذه في سورة التكوير. وفي عندنا في سورة الحاقة إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. هنا الرسول الكريم هنا هو محمد عليه الصلاة والسلام. فهنا الفرق بين القول والكلام، الفرق بين القول والكلام، القول قد يكون تبليغا لكلام الغير، فالقرآن العظيم هو قول جبريل يعني يقال هو قول جبريل لكنه ليس كلام جبريل، هو كلام الله سبحانه وتعالى ولكن جبريل نقله عن الله تعالى فقاله جبريل تكلم به ناقلا عن الله سبحانه وتعالى ورويا عنه، فهنا ينسب إليه باعتباره ناقلا له. والقرآن قول رسول كريم اللي هو محمد عليه الصلاة والسلام باعتباره يعني ناقلا ومبلغا. فالقول ليس بالضرورة أن يكون القائل هو منشئ هذا القول وهو مبتدئه، قد يكون القائل يقول قولا ينقله عن غيره وينقل كلام غيره. لكن إذا قيل هو القرآن عندما نقول هو كلام الله سبحانه وتعالى يعني تكلم الله سبحانه وتعالى به، لا ولا يجوز أن يقال هو كلام جبريل ولا كلام محمد عليه الصلاة والسلام، إنما هو كلام الله وحده سبحانه وتعالى. ولكن إذا استعملنا عبارة القول أو مصطلح القول ممكن ينسب أن قول جبريل أو قول محمد عليه الصلاة والسلام بمعنى أنهم بلغوا عن الله سبحانه وتعالى. فيقول وهو كلام الله حروفه ومعانيه، هو كلام الله سبحانه وتعالى الحروف والمعاني كلها من عند الله سبحانه وتعالى، يعني ليس ايه، ليس شيء، يعني ليست الحروف من عند البشر ولا المعاني من عند البشر ولا شيء منها من عند غير الله سبحانه وتعالى، بل الحروف من عند الله والمعاني من عند الله سبحانه وتعالى وهو كلام الله. قال: وبدعوا من قال إنه فاض على نفس النبي صلى الله عليه وسلم من العقل الفعال أو غيره كالفلاسفة والصابئية. هنا المؤلف يذكر بعض مذاهب أهل الضلال والانحراف في القرآن الكريم، فمن ضمن هذه المذاهب مذهب الفلاسفة ومذهب الصابئية أو الصابئة، والصابئة مأخوذة من صبأ بمعنى ترك دين قومه إلى دين آخر، ترك دين قومه إلى دين آخر، كل من ترك دين قومه إلى دين آخر يقال له صبأ. فلذلك كلمة صابئة تضم أنواعا من الملل، يعني ليس الصابئة كلهم على معتقد واحد وإنما هم أصناف شتى. فمن الصابئة ناس من أهل الكتاب، يعني تركوا ملتهم وصارت لهم يعني طريقة، لكنهم لا يزالون من أهل الكتاب ويؤمنون بأنبياء بني إسرائيل، فهؤلاء فرقة منهم، لكن ليسوا هم المقصودين هنا، وإنما المقصودون قوم يعبدون الكواكب والملائكة، يعبدون الملائكة ويعبدون الكواكب، كالقوم الذين بعث فيهم إبراهيم الخليل عليه السلام. ف يعني قوم إبراهيم عليه السلام كانوا من الصابئة الذين يعبدون الكواكب ويعبدون الملائكة، ولذلك نظرهم إبراهيم الخليل عليه السلام كما في الآيات في سورة الأنعام لما رأى الشمس بازغة، كما جاء في الآيات الكريمة. فهؤلاء الصابئة أو الفلاسفة يقولون إن القرآن الكريم وكل كتب الله سبحانه وتعالى التي أنزلت على الرسل الكرام، فهم يزعمون أن هذه الكتب هي فيض فاض على نفوس هؤلاء الأنبياء من العقل الفعال، والعقل الفعال مرات يجعلونه لقبا للملائكة أو اسما للملائكة، يعني هم أصلا لا يؤمنون بوجود الملائكة، وإنما الملائكة عندهم هم عبارة عن شيء في نفس الإنسان، يعني أنه هو يعني عقل للإنسان أو في باطن الإنسان، وأن هذا العقل يعني يفيض عنه خيالات على بعض النفوس الحكيمة ومش عارف كيف. فجعلوا القرآن العظيم يعني في نهايته يعني يبدأ من النفس وينتهي إليها، وأنه لم يبدأ من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هي معان يعني فاضت على نفوس هؤلاء الأنبياء وكذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء يعني الفلاسفة أيضا لا يؤمنون يعني بالنبوات، لا يحصرون النبوة في الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما عندهم أن كل حكيم يمكن أن يفيض عليه من عقله الفعال كلام، ويكون هذا الكلام هو كلام الله وكذا، تعالى الله عما يقولون. فلا يحصرون النبوة في الأنبياء، بل عندهم كل حكمائهم تفيض عليهم من نفوسهم هذه المعاني، وهي عندهم كلها كلام الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: أو فمن قال ذلك يعني فهذه بدعة، يعني البدعة طبعا منها ما هو مكفر يعني مخرج من ملة الإسلام، كهذه البدعة التي فحواها في النهاية إنكار يعني إنكار جميع أركان الإيمان، يعني في النهاية أنكر أن يكون القرآن كلام الله، وأنكروا الملائكة، وأنكروا الكتب، وأنكروا النبوات، والعياذ بالله تعالى. قال: أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام، أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، كالمعتزلة والجهمية. والمعتزلة هي فرقة يعني بدأ ظهورها في عهد التابعين، وبداية هذه الفرقة من ناس كانوا من تلاميذ الحسن البصري رحمه الله، اعتزلوا مجلسه اللي هو واصل ابن عطاء وعمر ابن عبيد، فكان واصل من تلاميذ الحسن البصري التابع الجليل رحمه الله، ثم إنه اعتزل حلقة الحسن وجعل له حلقة في المسجد وأخذ يتكلم فيها بما يتكلم به، فقال الحسن قال اعتزلنا واصل، قال اعتزلنا واصل، فسمي واصل ومن يجلسون إليه سموا بالمعتزلة. ثم إنهم بعد ذلك يعني أضافوا إلى مذهبهم ضلالات أخرى وانحرافات أخرى. والجهمية أتباع رجل ضال اسمه الجهم بن صفوان، الجهم بن صفوان، وكان هذا الرجل يعني كان أصله من الفرس وانتسب إلى الإسلام وهو جاهل، وكان يناظر السمنية ناس من الهند من الفلاسفة وكذا، جعل يناظرهم في الدين وكذا، فشككوه في دينه حتى ترك الصلاة 40 يوما لا يصلي، يشك في دينه ويشك في كذا، ثم ابتدع مذهبه الضال الذي فيه نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، قال إن الله تعالى ليس له صفة إلا أنه موجود، وانحرف يعني في أبواب أخرى من أبواب الاعتقاد. فالمعتزلة والجهمية كلاهما يعطل صفات الله سبحانه وتعالى، مذهبهم في صفات الله التعطيل يعني نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فمن ضمن الصفات التي ينفونها عن الله سبحانه وتعالى صفة الكلام، فهم يعطلون أي ينفون الصفات عن الله سبحانه وتعالى. فيقول إن الجهمية والمعتزلة قالوا عن القرآن الكريم إن الله سبحانه وتعالى خلقه في جسم من الأجسام، فالجهمية والمعتزلة يقولون إن القرآن قد خلقه الله في غيره، الله يعني هم ينفون صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى كما ينفون بقية الصفات، ويقولون إن الكلام يخلقه الله سبحانه وتعالى في غيره، يخلقه الله في غيره، فقالوا إن الله خلق الكلام في جسم من الأجسام، فيقولون مثلا لما كلم الله موسى يقولون خلق الكلام في الشجرة، فالشجرة تكلمت وقالت إني أنا الله رب العالمين تعالى الله عما يقولون، فيقولون الله خلق الكلام في الشجرة فتكلمت، وبعدين يقولون الله القرآن كلام يعني خلقه الله في جبريل أو خلقه الله في محمد عليه الصلاة والسلام أو خلقه في اللوحة أو كذا، فيقول إن الله يخلق الكلام في جسم من الأجسام، لكن الله عندهم لا يتكلم بصوت ولا حرف ولا له صفة الكلام سبحانه وتعالى. فإذا من اعتقد هذا فهو مبتدع من المبتدع. قال أو في جبريل، قال في جسم من الأجسام كالمعتزلة والجهمية، أو في جبريل أو محمد عليه الصلاة والسلام، أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأشعرية، كالكلابية والأشعرية. الكلابية أتباع ابن كلاب، والأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري، و يعني هؤلاء الأشاعرة عندهم في القرآن الكريم يعني قالوا إن المعنى قديم واللفظ محدث، الكلابية والأشاعرة قالوا القرآن الكريم معاني وألفاظ، فقالوا المعاني قديمة وقائمة بذات الله واللفظ محدث، ثم هذا اللفظ المحدث فالأشاعرة عندهم ثلاثة أقوال، قول عند الأشاعرة يقولون خلقه الله في اللوح المحفوظ، وقول عند الأشاعرة أنه أنشأه جبريل وخلقه في جبريل، والقول الآخر أنه خلقه في محمد عليه الصلاة والسلام، فاللفظ عندهم يعني مخلوق إما في اللوح أو في جبريل أو في محمد عليه الصلاة والسلام، فيقولون المعنى هو قديم قائم بذات الله، ولكن اللفظ عندهم يقولون هو مخلوق إما في جبريل أو في محمد عليه الصلاة والسلام أو في اللوح المحفوظ. فقال أو أنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية. قال إنه حروف وأصوات قديمة أزلية كالكلامية. فمن ضمن المذاهب هنا يعني في القرآن الكريم المذاهب المبتدعة أن القرآن يعني حروف وأصوات قديمة. ففي يعني فرقة يقال لهم أيضا السالمية أو الاقترانية، يقولون إن اللفظ والمعنى قديمان والألفاظ مقترن بعضها ببعض لم يسبق لفظ لفظا. فيقولون لو كان لفظ سبق لفظا أو حرف سبق حرفا لكان الحرف المتأخر يعني محدثا، لأن القديم اللي هو لم يسبقه شيء. فقال كل حرف في القرآن فهو قديم، يعني لم يسبقه حرف آخر، لم يسبقه حرف آخر. فقالوا إن الحروف والأصوات يعني ليس حرف منها قبل حرف آخر ولا لفظ منها قبل لفظ آخر، فهي أصوات أو حروف مقترن بعضها ببعض، وليس شيء منها سابقا على شيء آخر، وكلها يعني قديمة. ولكن يعني مذهب أهل السنة أن القرآن العظيم كما ذكرنا هو كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله يعني قديم النوع حادث الآحاد، لأنه صفة متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. صفات الله عز وجل منها صفات تتعلق بمشيئة الله، اللي هي يعني إذا شاء فعل ذلك. فمثل صفة الكلام مثلها مثل صفة الغضب. فمثلا عندنا في صفة الغضب أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن يوم القيامة في الحديث في الصحيحين أن الأنبياء يوم القيامة في حديث الشفاعة يقولون إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولن يغضب بعده مثله. فإذا الغضب هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، لكن الغضبة المعينة التي سيغضبها الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فهذه حدثت في وقت معين أو تحدث في وقت معين، هي الغضبة المعينة. لكن اتصاف الله سبحانه وتعالى منذ الأزل بأنه يغضب إذا شاء، إذا شاء سبحانه وتعالى يغضب. وصفة الغضب نقول يعني هي قديمة النوع حادثة الآحاد، الآحاد اللي هي الغضبات المعينة، الغضبة المعينة تحدث في الوقت المعين. وعندما نقول حادثة لا نقصد مخلوقة، الحدوث لا يعني أنها مخلوقة، فهي صفة الله، صفات الله ليست مخلوقة، لكن حدوثها يعني توقيتها يعني أنها لها وقت فعل الله سبحانه وتعالى فيه ذلك. فكلام الله سبحانه وتعالى هنا في مذهب السلف الصالح يقولون قديم النوع حادث الأحد، يعني الله سبحانه وتعالى منذ الأزل وهو سبحانه وتعالى من صفته الكلام، وأنه يتكلم بما شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى. لكن الكلمة المعينة يحدثها الله سبحانه وتعالى في الوقت المعين، يعني في زمن نبينا عليه الصلاة والسلام لما جبريل عليه السلام يستمع إلى الآيات يتكلم الله سبحانه وتعالى بها في وقت معين، ويسمعها جبريل وينزل يقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام الذي سيتكلم الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. هنا سيكلمه، يعني إذن هذا الكلام الكلمة المعينة هي التي سيتكلم الله بها في يوم القيامة، هي لم تحدث الآن ولكن تحدث في الوقت المعين عندما يشاء الله يتكلم بهذه الكلمة المعينة في هذا الوقت المعين. فإذا تكلم الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم وألفاظه وحروفه تكلم الله به مرتبا كترتبه في الأسماء، يعني مثل ما سمعه جبريل فالله سبحانه وتعالى تكلم به، الكلمة التي سبقت في السمع سبقت تكلم الله بها، والكلمة التي تأخرت في السمع أو الحرف الذي تأخر في السمع فهو كذلك في ترتيب تكلم الله سبحانه وتعالى به. فإذا هناك يعني من أهل البدع من يقول إن أصوات القرآن وحروفه كلها قديمة أزلية، ليس حرف منها يعني حادثا في وقت دون وقت، أو حرف ليس حرف منها تكلم به قبل حرف آخر أو كذا، وإنما كلها صدرت في وقت واحد وقديم أو كذا إلى آخره. فهذا من الكلام المبتدع أيضا. يعني قال أو أنه حادث قائم بذات الله، أو أنه حادث قائم بذات الله، ممتنع في الأزل كالهاشمية والكرامية، كالهاشمية والكرامية. فالهاشمية والكرامية يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق الكلام داخل ذاته، يعني يقولون القرآن إيه؟ مخلوق، مخلوق داخل ذات الله سبحانه وتعالى. فيقولون يعني هو حادث، وهنا حادث عندهم بمعنى مخلوق، ليس ككلمة حادث يعني عند أهل السنة. طبعا أهل السنة يستشهدون بقول الله سبحانه وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، محدث فيعني الله سبحانه وتعالى تكلم به في وقت معين متى شاء سبحانه. لكن هؤلاء الهاشمية والكرامية يقولون حادث بمعنى مخلوق في ذات الله سبحانه وتعالى، ويقولون ذات الله تعالى محل للحوادث وللمخلوقات، ويقولون إنه لم يكن متكلما حتى خلق الكلام وخلقه داخل ذاته وكذا. فهذا أيضا من مذاهب أهل البدع يعني. ومعنى ممتنع في الأزل يعني قالوا إنه لم يوجد في الأزل كلام الله سبحانه وتعالى، لم يكن متكلما في الأزل ثم حدثت له صفة الكلام، يعني كما شرحنا. يعني هؤلاء هم الكرامية يقولون إن الله لم يكن متكلما حتى خلق إيه صفة الكلام. فمعنى ممتنعا يعني كان الكلام ممتنعا على الله، يعني لم يكن من صفته الكلام، يعني لم يكن من صفته الكلام، ثم خلق الكلام داخل ذاته فصار متكلما بعد أن لم يكن متكلما. فهذا من مذاهب أهل البدع يعني تعالى الله سبحانه وتعالى. وإنما الله عز وجل لم يزل متكلما، أهل السنة يقول الله تعالى لم يزل متكلما سبحانه وتعالى. قال: ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فجهمي أو غير مخلوق فمبتدع. هنا مسألة اللفظ بالقرآن، لفظي بالقرآن هنا في الحقيقة يعني كلمة إيه لفظي بالقرآن، ما المقصود بلفظي بالقرآن؟ اللفظ هذه كلمة تحتمل معنيين، يعني في لغة العرب نقول لفظي بالقرآن، هذه تحتمل معنيين، إما التلفظ الذي هو فعل العبد، وإما الملفوظ الذي هو كلام الله. احنا قلنا إيه التلفظ هذا فعل العبد، والملفوظ هو كلام الله سبحانه وتعالى، الملفوظ هو كلام الله سبحانه وتعالى. فهنا الجهمية يعني كانوا في وقت كانت السنة فيه ظاهرة، وأهل السنة ينصرونها ويدافعون عنها، فناس منهم بسبب يعني ظهور أهل السنة لم يستطيعوا أن يجهروا بمذهبهم، أن يجهروا بمذهبهم أن القرآن مخلوق، فجعلوا يستعملون هذه اللفظة الموهمة التي تحتمل ايه معنيين. يعني رب الذي يقول لفظي بالقرآن مخلوق قد يقصد بها التلفظ الذي هو فعل العبد، وهو فعل العبد مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى قال والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خالق كل صانع وصنعته، إن الله خالق كل صانع وصنعته. فإذا أعمال العباد مخلوقة. فهذه الكلمة يعني لفظي بالقرآن قد يقصد بها المتكلم التلفظ الذي هو فعل العبد، ففعل العبد مخلوق، وقد يقصد بها الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى وهو ليس بمخلوق. فلما كانت هذه اللفظة يعني مجملة تحتمل معنيين، أحدهما حق والآخر باطل، فكان التكلم بها على إجمالها من غير توضيح للمراد بها طريقة يعني سلكها الجهمية وأهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يشدد النكير على من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، وكان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع أيضا، لأن كلمة لفظي بالقرآن غير مخلوق، ما هو لفظي قد تحتمل التلفظ الذي هو فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، وفعل العبد مخلوق. فإذا الإنسان لا يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن هذه الكلمة فيها إجمال، يعني اللفظ منه ما هو مخلوق اللي هو فعل العبد، فعل العبد التلفظ، واللفظ بمعنى الملفوظ المتلو فهو غير مخلوق وهو صفة الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة حصلت فيها محنة للإمام البخاري رحمه الله تعالى، حصلت له محنة عظيمة بسببها. الإمام البخاري رحمه الله هو من تلاميذ الإمام أحمد رحمه الله، والذي حصل يعني أن الإمام أحمد رحمه الله كان يمنع الناس أن يقولوا لفظي بالقرآن مخلوق ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، وينهى عن ذلك لما في هذه الكلمة من الإجمال، ولأن الجهمية والمعتزلة يستعملون هذه العبارة المجملة للتلبيس على الناس ولترويج للتوصل بها إلى القول بخلق القرآن. فكان الإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. فجاء الإمام البخاري رحمه الله وهو من تلاميذ الإمام أحمد وفصل في هذه المسألة، وقال إن الإمام أحمد يعني لما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، فإنه يقصد بذلك أن اللفظ منه التلفظ الذي هو فعل العبد وهو مخلوق، ويحتمل أن يكون المراد الملفوظ المتلو الذي هو كلام الله وهذا ليس بمخلوق، ففصل هذا التفصيل يعني وبينه. لكن فحصل يعني أن يعني بالذات يعني أحد الأئمة وهو من أقران الإمام البخاري ومن تلاميذ الإمام أحمد اللي هو الإمام محمد بن يحيى الزهلي، محمد بن يحيى الزهلي رحمه الله، وهو حافظ كبير من حفاظ الحديث ومن تلاميذ الإمام أحمد ومن أقران يعني الإمام البخاري رحمه الله، فقال إن البخاري جهمي لأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق، والإمام أحمد يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. وهذا التفصيل الذي فصله البخاري يعني لم يفصله الإمام أحمد وكذا، وأخذ يحرض يعني على الإمام البخاري، وكلما حل الإمام البخاري ببلدة يراسل يعني أميرة تلك البلدة ويقول له إن هذا الرجل يعني جهمي ويضل الناس وكذا، فيطردونه من البلدة التي يدخلها ويثور عليه العوام، وحصل أن طرد يعني من أكثر من بلدة ويثور عليه الناس وكذا. بعد ما يجي كتاب محمد بن يحيى الزهلي كان له مكانة يعني عند أمراء الأمصار وكذا، حتى انتهى به الأمر يعني أنه كان خرج من بلدة يعني ثار عليه الناس وقالوا أنت جهمي وأنت كذا، وهو ذاهب إلى بلدة أخرى يقال لها خرتنك، الناس يعني خرجوا قبل أن يدخل البلد وقالوا له لا تدخل بلدتنا يعني فلا نريدك عندنا وكذا. فدعا الإمام البخاري قال اللهم إن الأرض قد ضاقت علي بما رحبت فاقبضني إليك، فقبض يعني في هذا المكان على بعد أميال من قرية خرتنك اللي هي القرية التي خرج أهلها يعني يقولون له لا تدخل بلدتنا وكذا رحمه الله تعالى. لكن بعد ذلك يعني بين استقر يعني كلام أهل السنة على أن الإمام البخاري رحمه الله كان على حق فيما قال. الإمام البخاري ألف في هذا كتابه اللي هو كتاب خلق أفعال العباد لتوضيح هذه المسألة، وقال يعني إن أفعال العباد مخلوقة، والله تعالى قال والله خلقكم وما تعملون، وروى فيه حديث إن الله خالق كل صانع وصنعته، وبين يعني مراد الإمام أحمد لما قال من قال لفظي بالقرآن. فبعد ذلك يعني أهل السنة قالوا إن البخاري كان على حق يعني في هذا التفصيل وكذا، ولكن أيضا الإمام أحمد يعني كان معذورا لما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق، لأن هذه الكلمة كان يستعملها ناس يعني بطريقة مجملة ويقصدون بها مع نصرة البدعة والتلبيس على الناس وكذا إلى آخره. نعم. نعم طبعا الإمام أحمد رحمه الله كان له يعني تعرض الإمام أحمد نفسه لمحنة عظيمة في مسألة خلق القرآن يعني، ولذلك يعني العلماء يقولون يعني نصر الله تعالى السنة بأبي بكر يوم حروب الردة، والإمام أحمد يعني يوم فتنة خلق القرآن وكذا. فالذي حصل أن الخلفاء العباسيين، ثلاثة من الخلفاء العباسيين، المأمون والمعتصم والواثق، المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، هؤلاء الخلفاء الثلاثة كانوا من المعتزلة، كانوا من المعتزلة، وقربوا إليهم القاضي ابن أبي دؤاد، كان يعني كبير قضاة الدولة يعني العباسية، وكبير قضاة الخليفة المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وكان ابن أبي دؤاد يعني من كبار أئمة المعتزلة. وبدأ يعني في عهد المأمون محنة خلق القرآن بتحريض يعني من ابن أبي دؤاد ومن معه من المعتزلة، حرضوا الخلفاء على أن يمتحنوا العلماء، أن يحضروا العلماء ويمتحنوهم ويأمروهم أن يقولوا القرآن مخلوق، ومن لم يقل القرآن مخلوق عذبوه وسجنوه، وبعضهم قتل من التعذيب، يعني بعض من كان مسجونا مع الإمام أحمد من العلماء قتل يعني من التعذيب حتى يقول القرآن مخلوق وهم يرفضون. وبعض العلماء يعني اضطر إلى أن يقول هذه الكلمة مكرها من باب يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فكانوا إذا استدعوا عند الحاكم وكذا قالوا القرآن مخلوق يعني بلسانهم وقلوبهم تنكر ذلك يعني. فكثير من العلماء يعني تكلموا بذلك مكرهين، وثبت ناس يعني حتى ماتوا، ومنهم من ظل مسجونا، ممن سجن يعني في ذلك الإمام البويطي رحمه الله صاحب الشافعي، سجن سجنا طويلا يعني بسبب ثباته على أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق وكذا. والإمام أحمد كذلك كان من يعني أبرز من ثبت ونظر الخلفاء والقضاء، ونظر ابن أبي دؤاد في مجالس الخلفاء مرارا عديدة، وظل مسجونا أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق، وجلدوه على ظهره حتى يعني ظل يعاني يعني بعد أخرج في ناس يقولون أخرج في آخر عهد الواثق أو في أيام المتوكل، قيل إن الواثق قد تاب يعني في آخر عهده وأخرج الإمام أحمد ثم لم يلبث أن مات. لكن لما جاء الخليفة المتوكل كان المتوكل سنيا يعني سلفيا وكذا، وأكرم الإمام أحمد وأولاده ونكب المعتزلة يعني وعاقبهم عقابا شديدا، وكرم الإمام أحمد وعرض على الإمام أحمد المناصب والقضاء وكذا، لكن كان الإمام أحمد يرفض ذلك حتى إنه ولى ابنه صالح تولى القضاء. فكان الإمام أحمد كان لا يعني لورعه كان لا يستحل يعني الأكل يعني من أموال صالح وكذا، لأنه يأخذ راتب يعني من الدولة وكذا، وكان هو يعني لا يحب أن يأخذ يعني يشك في مصدر يعني هذه الأموال، وقد يكون بعضها أخذ يعني بغير حق أو كذا، فكان لا يقبل يعني شيئا من طعامه ولا من ولا وكذا يعني رحمه الله يعني. حتى إنه كان عنده حانوت يقتات يعني من أجرته وكذا، كان أجرته الصغيرة، كان الإمام أحمد عنده حانوت صغير يعني يؤجر مش بدراهم قليلة كذا كل شهر، فانهدم يعني جدار الحانوت فأصلحه صالح من ماله، فتوقف عن أخذ أجرة الحانوت لأن صالحا أصلح الجدار من ماله، فصار يعني رحمة الله. فالقصد أن الإمام أحمد رحمه الله كان ثابتا يعني في محنة خلق القرآن، وجعل يناظرهم يعني ويقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق، وثبت الله تعالى به أهل السنة يعني. طيب، فالمؤلف يعني هنا أطال الحديث هنا بعض الشيء عن مسألة تنزيل القرآن، وهذه المسألة في الحقيقة يعني تبحث في كتب الاعتقاد يعني، لكنه تناولها هنا يعني. بعد ذلك قال مواضع نزوله، قال مواضع نزوله، قال أجمعوا على أن القرآن 114 سورة. هنا مواضع نزوله كما سيأتي، يعني سيتكلم عما نزل بالنهار وبالليل وبالصيف وبالشتاء وكذا في المواضع يعني الزمانية والمكانية التي نزل فيها القرآن الكريم. فقال أجمعوا على أن القرآن 114 سورة، يعني أجمعت الأمة على أن القرآن العظيم 114 سورة كريمة، أولها سورة الفاتحة وآخرها سورة الناس. طبعا هذا الإجماع هو الذي استقر عليه الأمر، وقد يذكر في كتب علوم القرآن يعني في هذه المسألة يذكر فيها ما كان من بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مروي عن أبي بن كعب رضي الله عنه، كان قد كتب في مصحفه سورتي الخلع والحفد، يعني كان عنده سورتان زيادة على 114، وهما سورتان كان يدعو بهما النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت، فقيل إنهما كانتا سورتين من القرآن ونسختا ولم يبلغه نسخهما، أو يعني فظل مثبتا لهما في مصحفه. فسورة الخلع اللي هي اللهم إنا نؤمن بك ونستعينك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك، هذه سورة الخلع. وسورة الحفظ اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك للكافرين ملحق، إن عذابك للكافرين ملحق. فهاتان السورتان يعني كان يدعو بهما النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته، وكان يقنط بهما عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويدعو بهما، فقيل إنهما كانتا سورتين من القرآن ونسختا، وقيل إنه أخطأ فيهما أبي يعني رضي الله عنه أنها كانت يعني دعاء وحسبه سورة أو كذا، لكن يعني استقر الأمر على أنهما يعني ليست من القرآن العظيم، وإنما يعني لو فرض أنهما كانتا من القرآن فتكونان سورتين نسختا من كتاب الله، ولم تشملهما العرضة الأخيرة ولا أثبتهما الصحابة في المصاحف. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه روي عنه أنه أنقص سورتين هما سورة الفلق وسورة الناس، سورة الفلق وسورة الناس، فكان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بهما الحسن والحسين ويرقي بهما الحسن والحسين، فكان يحسبهما من الرقى يعني والأدعية، فكأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاته أو كذا، فحسبهما من الرقى والأدعية التي يدعى بها. لكن هناك يعني كلام في إسناد ذلك إلى ابن مسعود رضي الله عنه، وعلى فرض أنه قال بذلك يعني فترة فإنه رجع عن ذلك، لأنه الذي استقر عليه الأمر يعني أنه أقرأ القرآن العظيم لتلاميذه، يعني ثبت عنده بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في الصلاة وقرأ بهما في العرضة الأخيرة، وبعد ذلك يعني ثبت عنده أنهما من القرآن وأثبتهما رضي الله عنه وأرضاه. فالقصد أن هذا الخلاف يعني كان خلافا قديما وانقرض يعني بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم، واستقر إجماع الأمة على أن القرآن العظيم 114 سورة هي السور التي بين أيدينا، وهي التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام في العرضة الأخيرة وكتبها الصحابة رضي الله عنهم في المصاحف. قال والمشهور 27 مدني وباقيه مكي، واستثني آيات. قال المشهور أن القرآن الكريم منه 27 سورة مدنية، وباقي القرآن الكريم مكي، وباقي القرآن الكريم مكي. فبالنسبة لتعريف المكي والمدني الذي عليه جمهور العلماء أن المكية أن السور المكية هي التي نزلت قبل الهجرة، والمدني هو ما نزل بعد الهجرة بغض النظر عن مكان نزوله. فالقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة، وهذا القرآن المدني منه ما نزل بمكة في أيام صلح الحديبية أو في حجة الوداع، نزلت سور على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، ومنه ما نزل بتبوك، ومنه ما نزل في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة. فهذا كله يعد من القرآن المدني طالما أنه نزل بعد الهجرة، حتى لو نزل بمكة بعد الهجرة فهو قرآن مدني. فالمدني هو ما نزل بعد الهجرة، والمكي هو ما نزل قبل الهجرة بمكة. فهذا هو القول المشهور. هناك يعني قول آخر يقول أن المكي ما نزل بمكة والمدني ما نزل بالمدينة، فبناء عليه يكون بعض الصور المكية اللي أنزلت في مكة بعد الهجرة، مثلا في حجة الوداع وفي صلح الحديبية وكذا، فيكون هذا مما من المكي على هذا الرأي. ويكون هناك يعني إلى جانب المكي والمدني يكون هناك السفري الذي نزل في أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في غير مكة والمدينة بتبوك أو بغيرها في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام. يقول واستثني آيات، يعني مرات تكون الصورة كلها مدنية إلا آيات معينة من الصورة تكون مكية، أو تكون الصورة كلها مكية إلا آيات معينة من الصورة هي مدنية. فالعبرة هنا للغالب، يعني فهو لما قال يعني 27 مدنية، يعني 27 صورة مدنية، وهذا لا يمنع أن هذه الصور 27 المدنية يتخللها بعض الآيات المكية، وبقية القرآن مكي وإن كان يتخلله بعض الآيات المدنية. وكان جبريل عليه السلام إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بالآيات الكريمة فيقول له اجعلها، يقرأ عليه الآية الكريمة ويقول اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا، فيحدد له موضع الآية الكريمة. فالقرآن الكريم نزل مرتبا على الوقائع، فكان تنزل عليه الآيات ويقول له اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة كذا وكذا، فيعرف النبي عليه الصلاة والسلام موضعها، وإذا رتل السورة وضع هذه الآيات في موضعها كما يعني جاءه جبريل من عند الله سبحانه وتعالى. فلذلك يعني مرات تكون السورة انزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمكة، ثم ينزل عليه آيات في المدينة ويقال له اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا من سورة من السور المكية، فتكون السورة مكية وفيها بعض الآيات المدنية. بالنسبة لتمييز يعني المكي عن المدني، بالنسبة لتمييز المكي عن المدني، فيعرف ذلك يعني بالسماع، أولا بالسماع، وذلك بما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم يقولون يعني هذه السورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وأنزلت، فيذكرون يعني موضع نزولها، أو التي أنزلت في المدينة يقولون يعني في إنها أنزلت في غزوة بدر، مثل سورة الأنفال أنزلت في غزوة بدر، سورة آل عمران لما جاء وفد نصارى نجران إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سورة التوبة أنزلت في غزوة في شأن غزوة تبوك وكذا. فمرات الصحابة رضي الله عنهم يذكرون متى نزلت هذه السور على النبي عليه الصلاة والسلام، أو متى أنزلت عليه هذه الآيات الكريمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون مواضع نزول الآيات. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول يعني ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه. وكان ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، فيقول يعني ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت ومتى نزلت وفيما نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لرحلت إليه. وقالوا هذا يعني قاله ابن مسعود رضي الله عنه، يعني هنا مسألة تزكية النفس الأصل فيها المنع يعني، لكن هناك استثناءات أو ضوابط يعني، إذا قال ذلك الإنسان يعني بقصد أن يشجع الطلاب على أن يأخذوا عنه العلم ويأخذوا عنه القرآن أو كذا. فابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة، وربما بعض أهلها لا يعلم علمه بالقرآن الكريم ويريد أن يحثهم على أن يأخذوا عنه العلم بالقرآن الكريم أو كذا، فيحثهم على ذلك. يعني كما أن عليا رضي الله عنه قال أيضا قال إيه، قال لكميل بن زياد قال إنها هنا علما لو أصبت له حملة، وأشار إلى صدره قال إنها هنا علما، علي رضي الله عنه يعني يشير إلى صدره يقول إنها هنا علما لو أصبت له حملة، يعني ليتني أجد يعني طلبة نجباء يحملون هذا العلم ويأخذونه وكذا إلى آخره. فالقصد يعني من هذا الباب يعني، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون متى أنزلت الآيات الكريمة وأين أنزلت وكذا. وكذلك مثلا في قصة في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رجلا يهوديا جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال آية أنزلت عليكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا يوم نزولها عيدا، قال أية آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه إني والله أعلم أين نزلت ومتى نزلت، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو واقف بعرفة، وهو واقف بعرفة. وفي رواية قال وهما بحمد الله يوم عيد للمسلمين، يعني يوم الجمعة ويوم عرفة يعني هي أيام عيد للمسلمين، يعني اليهودي كان يريد يجعل يوم نزولها عيدا، فقالوا هي نزلت يوم جمعة وكان نفسه واقف بعرفة، ويوم عرفة يوم شريف عند المسلمين ويوم الجمعة يوم شريف عند المسلمين. فإذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون يعني مواضع نزول القرآن، فمعرفة المكي والمدني قسم منه إيه يعرف يعني بالسماع وبالنقل عن الصحابة رضي الله عنهم الذين حضروا مواضع النزول وأخبروا بها. هناك مرات يعني بعض السور والآيات وكذا حصل فيها اجتهاد من أهل العلم عندما لم يجدوا نصا قاطعا يفيد مكان نزولها، هل نزلت قبل الهجرة أو بعد الهجرة أو بمكة أو بالمدينة، أو أحيانا يأتي الأمران يعني يكون عندنا رواية أنها نزلت بمكة ورواية أنها نزلت بالمدينة. طبعا إذا بالنسبة للحالة الثانية اللي هي لو عندنا روايتان أنها نزلت بمكة ونزلت بالمدينة، فيقال إن هذا مما تكرر نزوله، لأن القرآن الكريم تكرر نزوله كسورة الفاتحة مثلا، ورد أنها نزلت بمكة وورد أيضا أنها نزلت بالمدينة، الصحابة يرون أنها نزلت بمكة والصحابة يرون أنها نزلت بالمدينة، فيقال إنه مما تكرر نزوله، خاصة كما يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم يعني نتكلم عن أسباب النزول ونتكلم عن موضوع الأحرف السبعة. بالنسبة لأسباب النزول مرات نجد روايات عديدة في سبب نزول الآية، بعض الصحابة يذكر مثلا واقعة حصلت بمكة ونزلت الآية على أثرها، والصحابي يذكر مثلا حادثة بالمدينة أو أكثر من حادثة بالمدينة وأنها حصل كذا فنزلت الآية، والصحابي يذكر شيء آخر حصل فنزلت الآية. فهنا ومرات تكون كل هذه الروايات ثابتة وصحيحة، فهنا يقال إن هذا مما تكرر نزوله، حصل شيء فأنزلت الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حصل واقعة أخرى فكرر نزول الآية أو السورة عليه عليه الصلاة والسلام. وكذلك في موضوع الأحرف السبعة، لما نزل قال إن القرآن أنزل على سبعة أحرف، فكما سيأتي أنها إما سبع لهجات أو لغات من لغات العرب أو سبعة أنواع من أنواع الاختلاف أو كذا، فمعناها أن القرآن أنزل على حرف. وبعدين إيه قال لي ميكائيل استزده، ميكائيل قال للنبي صلى الله عليه وسلم استزد جبريل يعني واطلب منه أن يسأل الله أن ينزل عليك القرآن على حرف ثاني، قال فاستزدته فأنزل على حرف حتى بلغ إيه سبعة أحرف، فمعناه أن القرآن تكرر نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم، كان ينزل مثلا بقراءة ويعاد نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية بقراءة أخرى فيها اختلاف عن الأولى بنوع من أنواع الخلاف بين القراءات كما سيأتي توضيحه. فاختلاف القراءات أو الأحرف السبعة هذا أيضا مرده إلى تكرار نزول القرآن الكريم على النبي عليه الصلاة والسلام بأحرف مختلفة. وإن كان يعني الأحرف السبعة هذه أنزلت يعني في مكة كان القرآن على حرف واحد، وأما تكرار نزوله على بقية الأحرف فهذا كان بالمدينة، يعني فمرات مثلا لما تذكر سورة أنها مكية وبعدين يذكر مرة أخرى أنها مدنية فيقال أنها تكرر نزولها. أما فيما يعني لم يأتي فيه مثلا نص يفيد أنه نزل بمكة أو نزل بالمدينة فهنا العلماء لهم ضوابط، يعني أخذوا ينظرون إلى سمات القرآن المكي وسمات القرآن المدني، فيلاحظ في القرآن المكي مثلا أنه يأتي فيه النداء بيا أيها الناس، مثلا غالبا يأتي فيه النداء بيا أيها الناس، وأن القرآن المكي فيه التركيز يعني على تقرير العقيدة والأخلاق وتزكية النفوس، بينما الآيات التي فيها الشرائع والأحكام وكذا تفاصيلها هذه كانت بالمدينة، كذلك مثلا الآيات التي فيها ذكر المنافقين والتي فيها ذكر أهل الكتاب في مكة لم يكن فيها نفاق ولم يكن فيها أهل الكتاب، فالآيات التي في مخاطبة أهل الكتاب وفي ذكر المنافقين وكذا هذه تكون من الآيات المدنية، بينما الآيات المكية يعني يكثر فيها يعني غالبها تكون آيات قصيرة، بينما يغلب على السور المدنية طول آيتها، وإن كان هذا ليس يعني قاعدة لها استثناءات، يعني سورة الأنعام هي من السور المكية مثلا وفيها آيات طويلة وفيها يعني بعض الأحكام المتعلقة بالأطعمة والحلال والحرام في الأطعمة وكذا، ومع ذلك هي سورة مكية. فهذه الضوابط يعني تكون ضوابط أغلبية، يعني ضوابط أغلبية، يعني غالبا القرآن المكي يكون متصفا بهذه الصفات والقرآن المدني له سمات وكذا، فيستعان بهذه الضوابط على تغليب يعني أن هذه السورة مكية أو مدنية. فمرات بعض السور يحصل فيها اجتهاد واختلاف فيقال مثلا مدنية في قول ومكية في قول آخر أو كذا. طيب، فبعد ذلك يقول ومنه النهاري والليلي، ومنه النهاري والليلي، يعني من القرآن الكريم ما نزل بالنهار ومنه ما نزل بالليل، فأما الذي نزل بالنهار فهو الأكثر، وذلك لأن النهار يعني هو يعني وقت انتشار الناس ومعايشهم وكذا، فأكثر القرآن نزل نهاريا. والنازل في الليل قليل، القرآن الليلي الذي نزل بالليل قليل، وذكر العلماء يعني المواضع التي نزلت بالليل يستمدونها أيضا من النصوص التي يرد فيها أن هذه الآية أنزلت ليلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، اللي هي قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وكذلك مما نزل بالليل أيضا سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، جاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أنزل علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس فقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا إلى آخر السورة. وكذلك أيضا عندنا الآية الكريمة: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فورد أيضا فيها أنها نزلت ليلا، أنها نزلت ليلا على النبي عليه الصلاة والسلام. وآية الثلاثة الذين خلفوا أيضا نزلت ليلا على النبي عليه الصلاة والسلام. في بالنسبة للذي نزل ليلا، هل منه ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وهو نائم؟ هل منه شيء نزل يعني في رؤيا منام على النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذه المسألة محل خلاف يعني بين علماء يعني أصول التفسير وعلوم القرآن. فبعضهم قال إن سورة الكوثر أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا منامية، في رؤيا منامية، لأنه ورد فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان نائما عليه الصلاة والسلام، فاستيقظ مستبشرا عليه الصلاة والسلام ويضحك وكذا. قالوا: ما يضحكك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني خير أعطانيه ربي عز وجل أو كذا، وقرأ عليهم سورة الكوثر وكذا. فبعض العلماء فهم منها يعني أن السورة أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام وهو نائم، وبعضهم قالوا يعني أن السورة أنزلت عليه وهو مستيقظ عليه الصلاة والسلام، ولكنه يعني أخبر بشيء مما يتعلق بتفسيرها أو تفصيلها، أن الكوثر نهر يعني في الجنة وكذا، فأخبر بذلك مثلا في الليل أو كذا. الله تعالى يعني أعلم بذلك. فيقول: والصيفي والشتائي، يعني من القرآن أيضا ما نزل بالصيف ومنه ما نزل بالشتاء، من القرآن ما نزل بالصيف ومنه ما نزل بالشتاء. فمن الصيفي يعني قالوا: آية الكلالة، آية الكلالة، فهي من من القرآن الصيفي. فجاء عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا تكفيك آية الصيف؟ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، لآية 176 من آيات سورة النساء. فهذا مما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام يعني صيفا. وهذه اللي هي آيات الكلالة اللي هي في آخر سورة النساء. وهناك آية أخرى ذكر فيها لفظ الكلالة، الكلالة اللي هو الذي يموت ليس له أب ولا أبناء، يعني ليس له أولاد ولا أب، ولا أب ولا جد، يعني ليس له أصل ولا فرع. الأصل هو الأب والأجداد، والفرع اللي هم الأولاد وأولاد الإبن. فعندنا آيتان ذكر فيهما الكلالة، واحدة في أول سورة النساء هذه شتائية يعني، واحدة اللي هي في آخر سورة النساء هذه آية يعني صيفية نزلت بالصيف. حاضر، نعم. ومن ذلك أيضا نعم في برضو بالنسبة الآيات العشر في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الآيات العشرة في سورة النور في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أيام حادثة الإفك، فتقول يعني: وإن الآيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام: وإنه يتحدر منه العرق مثل الجمان في يوم شات، يتحدر منه العرق مثل الجمان، يعني مثل حبات اللؤلؤ يتحدر من النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شات. ففيها أنها نزلت يعني في الشتاء في يوم شات، في يوم شات. بس نعم، فهذا من الشتاء. في من الصيف برضو ذكروا سورة براءة، لأنها نزلت في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كانت في الصيف، بدليل قوله تعالى: وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا، فدل على أنها وهكذا يعني. فهذا يعني من العلوم اللي هي اللطائف يعني المتعلقة بالقرآن، معرفة ما نزل منه بالصيف وما نزل بالشتاء. بالنسبة لسورة الكوثر، الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إخفاءة وهو في المسجد، ثم قام يعني مستبشرا فقال: لقد أنزلت علي آنفا سورة، وتلا: إنا أعطيناك الكوثر، وكذا. فقيل يعني أنزلت عليه قبل النوم، ثم عرض عليه يعني بعض معانيها في النوم أو كذا، وقيل إنها أنزلت عليه نوما، وهذا لأن رؤيا الأنبياء حق يعني، وهي نوع من أنواع الوحي يعني على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. في السؤال في كمين عن السؤال الإسلام خلاص. طيب يقول: وأول ما أنزل، نتوقف هنا إن شاء الله. يقول: وأول ما أنزل اقرأ ثم المدثر. أول ما أنزل من القرآن اقرأ، سورة تقرأ، وقالوا يعني أنزلت إلى قوله سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم، فأنزل هذا القدر منها على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم المدثر، والمدثر أنزلت كاملة على النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك وجاء يعني في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه كان يقول يعني إن أول سورة أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تقول: أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت قصة مجيء جبريل عليه السلام إليه ونزوله عليه بسورة تقرأ. فهنا يعني جمع العلماء بين ما قاله جابر وما قالته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تقصد أول ما أنزل يعني مطلقا من القرآن هو الآيات الأولى من سورة تقرأ، وأن جابرا رضي الله عنه يقصد أول سورة أنزلت كاملة يعني من القرآن، فكانت سورة المدثر، وكانت مباشرة بعد نزول الآيات من سورة تقرأ، فبعدها أنزلت عليه عليه الصلاة والسلام سورة المدثر يعني كان. فهذا أول ما نزل من القرآن، يعني الآيات الأولى من سورة تقرأ، ثم أنزلت سورة المدثر كاملة على النبي. وآخره المائدة، آخر سور أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم المائدة وبراءة والفتح. الفتح هنا المقصود بها سورة النصر، يعني سورة الفتح عندنا سورتان يقال لهما سورة الفتح، يعني كان الصحابة يسمون سورة النصر أحيانا سورة الفتح لما فيها إذا جاء نصر الله والفتح. فسورة الفتح اللي هي إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه أنزلت في العام السادس على النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فليست من آخر ما نزل بعدها، يعني 4 سنوات أخرى كان يتنزل فيها القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام. فسورة إنا فتحنا لك فتحا مبينا هذه في العام السادس على النبي عليه الصلاة والسلام، وإما آخر سورة أنزلت من القرآن فهي إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وآية الكلالة والربا والدين. آية الكلالة يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآية آيات الربا من سورة البقرة يعني التي آخرها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فآيات الربا من أولها إلى هذه الآية، فكانت أيضا من آخر ما نزل من القرآن. وآية الدين، وآية الدين، فهذه يعني كل هذه فيها أقوال يعني عن الصحابة رضي الله عنهم. بعضهم يقول آخر ما نزل المائدة، وبعضهم يقول براءة، وبعضهم اللي هي إذا جاء نصر الله والفتح، وبعضهم يقول آية الكلالة وآية الربا وآية الدين. فأرجح الأقوال يعني أن آخر ما نزل من السور الكاملة اللي هي سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وإن كان هذا لا يمنع نزول آيات يعني على النبي عليه الصلاة والسلام بعدها. فبعد نزول سورة إذا جاء نصر الله والفتح أنزلت آيات الربا على النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يعني، فهي آخر سورة تعتبر اللي هي سورة إذا جاء نصر الله الفتح، آخر سورة كاملة. نتوقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.